بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات العطرة في هذه الأيام المباركة من شهر ذي القعدة التي جعلها المولى تبارك وتعالى أحد الأوقات التي يتجلى فيها على عباده بالرضا والغفران، وخصها بالخير العميم والفضل العظيم. في هذه الأوقات تهفو القلوب وتصفو النفوس وتعنو الوجوه شوقا لأن تحظى بزيارة بيت الله الحرام والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، استجابة من الله تبارك وتعالى لدعاء أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكان أمر الله عز وجل له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فاللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الطائعين، وارزقنا بفضلك وجودك حج بيتك الحرام، إنك نعم المولى ونعم النصير. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك آيات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 9 من سورة فصلت، يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ما شاء الله